بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وإنكار العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الكلمات هي تعقيب على الكلام على ما سبق من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، ولذلك قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، يعني هذا الكلام الذي سبق هو جملة ما يحتاج إليه، أي كلام مجمل لما يحتاج إليه المؤمن المنور القلب في مسألة القضاء والقدر. وأما تفصيل ذلك فيقول الشارح رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي العز الحنفي: قال: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، يعني مما تقدم ذكره كما ذكرنا من الكلام على القضاء والقدر ومراتب الإيمان بالقدر وضوابط هذه القضية العظيمة. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور القلب من المؤمنين. قال الشارح: وقوله وهو درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلة نفيا وإثباتا. وهذه درجة الراسخين في العلم في هذا الباب، باب القضاء والقدر، أنهم يقفون على ما أوقفهم عليه الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو مثبت وفيما هو منفي كما سبق في بيان ذلك. قال: ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أناميه، يعني بالعلم المفقود أي في قوله، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. يقول: ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أناميه، أي عن الخلق وعن الناس، ونهاهم عن مرامه، يعني عن أن يسألوا عن تفاصيله الكلية، فهذا علم اختص الله عز وجل به نفسه. وسبحان الله، لو أنك تأملت بوقفة سريعة في هذا المعنى فضلا عما سبق من الكلام. لو أن الله سبحانه وتعالى، أي في مسألة، يعني قف وقفة في مسألة، ماذا لو أن الله سبحانه وتعالى أطلع عباده على تفاصيل القضاء والقدر؟ هب أن يعني هذا أو هذا سؤال مطروح، ماذا لو أن الله سبحانه وتعالى أطلع عباده على تفاصيل القضاء والقدر؟ لاستحالت الحياة ولاضطربت أحوال الناس والخلق، ولن يستطيع العيش في هذه الحياة الدنيا، ولتعطلت سنن كثيرة سار الناس عليها يعيشون في هذه الحياة وفق هذه السنن. فنضرب لك مثلا، مثالا واحدا، لو أن الناس علموا القضاء والقدر وعلموا ما أخفاه الله في ذلك، لكان على سبيل المثال مثلا هناك من الناس من هو تراه في ظاهره من أهل الخير، من أهل الخير، وربما يقع في معصية في ستر وخفاء، أليس هذا موجودا في الناس أم لا؟ بلى، إنه موجود في الناس، قد يكون الإنسان من أهل الخير فربما يقع في الشر، بمعنى أو بتوضيح أكثر، قد يكون الإنسان هذا من عظماء الصالحين لكن في لحظات أو في ساعات حصل له ضعف فسقط سقطة في ذنب من الذنوب كالزنا مثلا، ماذا لو أطلعك الله على الغيب في شأن يعني كل شيء، وليكن في هذا المثال، هب أن هذا الإنسان تكلم عنه عالم من العلماء الأكابر بيقف أمامك ومنبر ودرس وأنت تعلم أنه في يوم كذا سيزني مثلا، ما سيكون الحال؟ هل ستقبل منه كلمة واحدة؟ لن تقبل منه كلمة واحدة، انت عارف انه في اليوم الفلاني سنتكذا فلان ده هيزني، اللي واقف عمال يقول قال الله وقال الرسول واتقوا الله والزنا والفواحش، لن تقبل منه ذلك. وهو كذلك، ماذا أقف، كيف أقف على المنبر وانا عارف ان انا والعياذ بالله يعني سيكون كذا وكذا من الذنب في يوم كذا، وهؤلاء يعرفونه، لفسدت الحياة. وأطرد هذا المعنى بقى في كل التفاصيل، لفسدت الحياة. ولذلك من رحمة الله أنه أخفى هذا عن الناس، القدر أخفاه عن الناس وجعل الناس يعيشون في سنن معتاد، وأخفى ما أخفى سبحانه وتعالى من أقداره حتى تسير هذه الحياة وفق ما أراد الله من حكم. فأنت تسمع هذا الصالح، ربما المثال اللي ضربنا خلينا معه، تتأثر بما يقول وتقتدي به ربما في بعض الأمور، ثم إذا سقط في الذنب قد يكون لذلك حكم، تقول هو بشر سقط في الذنب كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنه، وهكذا سنن كثيرة. ولذلك لو أننا توسعنا في يعني هذه الوقفة لا وجدنا أن كل الأمور ستنهدم، ستنهدم. وما فائدة الرسل؟ ما فائدة الكتب عند ذلك؟ الرسل لماذا يأتون؟ ما احنا عارفين كل حاجة، احنا عارفين ان فلان هيخش الجنة وفلان هيخش النار وفلان هيبقى مذنب وفلان هيبقى صالح وفلان يوم كذا هيحصل كذا وفلان كذا هيحصل كذا ونحو ذلك. انظر كده لو الحياة دي كده كانت مكشوفة كده مرية، طبعا هذا الذي نقوله خيال، يعني في حياتنا الدنيا هذه خيال طبعا، لا يمكن، لا يمكن أن يحصل، لأن الله أخفى القدر عن الناس. ده لو أن الله أسمع الناس، لا أقول القدر، لو أن الله أسمع الناس عذاب القبور لفسدت الحياة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال يسمعه كل حي إلا الثقلان، يعني عذاب أصحاب القبور. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يعيشوا على وجه هذه الحياة. وقال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم عذاب المعذبين في القبور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا سنن الله عز وجل لو أنه أطلعنا على القدر الذي أخفاه لفسد كل حال نحن فيه الآن. ولذلك ما يجتهد المجتهدون وما يستغفر المستغفرون وما يتوب التائبون وما يحسن المحسنون ولا تسير السنن في كل وجوه الحياة إلا بسبب أنك لا تدري ولا تعلم الغيب ولا تعلم ما قدره الله، وإنما تعمل وفق ما أمرت بالخير. وهذا يجعل الناس في عمل، يعني إخفاء القدر ليس كما هو المفهوم الخاطئ ربما الذي حدث عند بعض الناس فيما العمل، لا، ده إخفاء القدر العكس هو الذي فيه يكون الأمر. لا بد أن نعمل لأننا لا ندري ما هي النهاية وما هو الأمر، فلا بد أن نعمل. أين؟ قال: ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة، علم الشريعة. قال: أصولها وأصولها وفروعها، يعني به العلم الموجود، العلم اللي أنت لك أن تطالعه بل يجب عليك ذلك، العلم الموجود، الأصول الشريعة أو أصول الشريعة أو أصول الدين وفروعه. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. يبقى اللي ينكر العلم الموجود وهو الذي جاء به الرسول كان من الكافرين، والذي ينكر أو الذي يدعي العلم المفقود اللي هو علم الغيب فهو من الكافرين أيضا. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. بعض الأمور التي يطلع الله عز وجل بعض رسله عليها لحكم يريدها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه أمور من أمور الغيب، بل هي أعظم أمور الغيب، أخفاها الله عز وجل عنا لحكم عظيمة. قال: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها. لا يلزم من خفاء الحكمة عدم الحكمة، بمعنى قد يقول لماذا خلق الشيء الفلاني، لماذا وجد الشيء الفلاني في العالم في الدنيا، وتخفى عليه الحكمة. مثلا ليس معنى خفاء الحكمة عليك أن لا حكمة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى ما يخلق شيئا عبثا، كل شيء مخلوق بحكمة وقدر. نعم. قال: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لها. يعني قد ينظر بعض الناس لبعض المخلوقات كالحشرات العقارب والحيات والفئران وهي ضارة في كل صورها، فربما هذا يحمل على أن يقول الله لم يخلق، لأن هذه الأشياء ما فائدة في وجودها. هل يصح أن يقول هذا عاقل؟ كذلك نفس الحال في الحكمة، كما أن الفئران والحيات والعقارب ونحو ذلك لا تستطيع أنت أن تقول لماذا هي موجودة، إذن فالله لم يخلقها، إذن لأن ليس لها فائدة. كما أن هذا السؤال لا يصح، كذلك أيضا لا يصح السؤال الآخر وهو الشيء الفلاني لما وجد، أنا لا أعرف، إذن لا حكمة فيه. لا، بل كل شيء في هذا العالم خلق به حكمة وتقدير. أين؟ قال: ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم، بمعنى أنه إذا خفي علي فهذا غياب علم عني أنا، إن عدم ذلك عني أنا، لكن هو في علم الله سبحانه وتعالى، وله حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ونؤمن باللوح والقلم، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح شيء والقلم شيء آخر، وكلاهما خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، وكلاهما له علاقة وثيقة بالآخر. فاللوح يكتب فيه بالقلم، فالقلم هو الذي يكتب في اللوح، واللوح هو الذي يكتب فيه بالقلم. ولذلك نؤمن بهذه المسألة من مسائل الاعتقاد كذلك، أن الله سبحانه وتعالى خلق اللوح وخلق القلم. لكن لماذا أورد هنا الكلام عن اللوح والقلم؟ ها؟ لتعلقه بمسألة القدر، لتعلق اللوح والقلم بمسألة القدر. فالقدر في علم الله سبحانه وتعالى سابق، ثم كان بعد ذلك في اللوح مكتوبا، وهي المرتبة الثانية من مراتب القدر. إذن إذا تكلمنا عن اللوح وعن القلم فهذا فرع عن الكلام عن الكتابة، أي نعم القدر في الإجمال في الجملة، لكن هو فرع من الكلام عن الكتابة تحديدا، مرتبة ثانية من مراتب القدر. فمما يتعلق بهذه المرتبة الثانية اللي هي الكتابة، الكلام عن اللوح الذي يكتب فيه، الكلام عن القلم الذي يكتب به. فما هو اللوح وما هو القلم؟ أين؟ قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم يعني كتب وسجل، ومنه قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب، لأنه كان مكتوب ومسجل يعني على أحجار، يعني ما تعلق بهؤلاء. قال في الشرح: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه الآية تدل على إثبات اللوح، تدل على إثبات اللوح، وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على اللوح لكن بلفظ الكتاب، فتذكر في القرآن بلفظ إلا في كتاب مبين. فهذا فيه إثبات اللوح. قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أن من بين ما في اللوح أنه كذلك كتب أن الله عز وجل سينزل قرآنا، وأن هذا القرآن كذلك كتب كما تكلم الله به، كتب كذلك في اللوح المحفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت، أو يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. لكن هذا الحديث الحقيقة حديث ضعيف جدا. أين؟ والآية في الحقيقة تغني، ففي الآية إثبات اللوح. قال: واللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير. يقول اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور يعني المذكور في كلام صاحب المتن. قال: ونؤمن باللوح والقلم. فاللوح المذكور المقصود يعني هنا هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. تخيل انت بقى عظم هذا اللوح، تخيل عظم هذا الكتاب الذي كتب فيه مقادير كل شيء. لا أقول مقادير العباد كما ربما يظن البعض في قول النبي صلى الله عليه وسلم مقادير العباد يعني الناس فقط، بل كتب مقادير كل شيء فيه، الصغيرة والكبيرة وما يدب على وجه الأرض. قال: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير. والقلم هو الذي كتب به في اللوح، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا رب، وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. فهذه العبارة سيأتي الكلام، أو هذا الجزء من الحديث سيأتي الكلام عليه في مسألة هل القلم خلق أولا أم العرش. لكن هنا الحديث فيه إثبات القلم، في إثبات خلق القلم، وفيه إثبات كذلك أن القلم يسبق كتابة المقادير، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن القلم خلق قبل كتابة المقادير، لأنه هو الذي كتبت به المقادير. والخلاف في اللوح، والخلاف في العرش، والخلاف في العرش، هل القلم خلق أولا أم العرش؟ لأن ظاهر الحديث يحتمل أن القلم هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، إن أول ما خلق الله القلم. هذه يعني هذا تقدير لجملة واحدة، وهو أن يعني يظهر منها كأن القلم هو أول مخلوق خلق. وهناك أحاديث أخرى تدل على، أو فيها ما يدل على أن العرش خلق قبل القلم، وهذا أظهر، وهذا أظهر. قال: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش. وإحنا قبل ذلك أشرنا إلى هذه المسألة مرات، وهيأتي كلام أيضا مفصل يتعلق بالإيمان بالعرش نفصل فيه أكثر إن شاء الله. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين، على قولين، يعني قول الأول يقول العرش، قول الثاني يقول القلم. ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما أن العرش قبل القلم، وهو كما قال. قال: لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وعرشه على الماء، يعني كما في رواية: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. قال: فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم. متفق عليه إن التقدير كان بعد خلق القلم. المختلف فيه القلم الأول ولا العرش. طب اقرأ الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى كذلك العرش سابق للإيش؟ للمقادير. كذلك العرش سابق للمقادير. لكن وكان عرشه على الماء، هل سبق القلم أم سبقه القلم؟ الراجح أن العرش سبق القلم في الخلق، سبق القلم في الخلق. قال: فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين. انتبه لهذه العبارة. قال: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخر الحديث إما أن يكون جملة أو جملتين، يعني بالوقف على يعني لفظة معينة مع ضبط معين هيكون جمل، في ضبط آخر يكون جملتين. قال: فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين، طيب يبقى الجملة الأولى نقولها نفصلها كده ما المقصود. قال: فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، يعني تقدير الكلام لما خلق الله القلم قال له اكتب، وليس المقصود به ذكر الزمان، وليس المقصود به ذكر الزمان من حيث الأولية أو غير ذلك، إنما المقصود ذكر خبر القلم لما خلق الله القلم قال له اكتب. هذا كأن يعني تقدير الكلام. القلم بقى خلق الأول الثاني العاشر، فالجملة هذه تقديرها لما خلق الله القلم قال له اكتب. طيب الجملة الثانية: وإن كان جملتين قال وهو مروي برفع أول وهو القلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. لو قرأت هكذا مضبوطة هكذا: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فيبقى غير أول ما خلق الله القلم أول، غير الثاني أول ما خلق الله القلم، يبقى دي الجملة الثانية تقديرها على أنه أول مخلوق هو القلم، لكن في الحقيقة الأول هو الأولى، الأول هو الأولى. قال: هو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، اللي هو الحديث السابق اللي هو أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب إلى آخر الحديث. قال: إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق الإيش؟ القلم. والتقدير مقارن لخلق القلم، يبقى يفهم من هذا أن العرش أسبق من القلم. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب. أي نعم، فهذه مسألة من المسائل التي تكلم فيها العلماء، وليس الخلاف فيها يبدع من قال بقول فيه. يعني هذه مسألة من الخلاف من مما اختلف فيه علماء الأمة، وهي من الخلاف السائغ، وإن كان الأرجح أن العرش مقدم في الخلق على القلم، وسيأتي كلام عن العرش إن شاء الله في محله. قال: فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. يعني المسألة بتاعت الخلق العرش الأول والقلم مش هي الكلام عليها احنا في الفصل بتاعنا ده، ده هو استطراد يعني ذكره، لكن الكلام هنا معني كله بالإيش؟ الكلام عن الكتابة وما تعلق بهذا أو هذه المرتبة من كلام في القدر. نعم. قال: فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. قال: والقلم الثاني قلم الوحي. يبقى عندنا القلم الذي كتبت به المقادير، ده أعظم الأقلام. وعندنا قلم آخر قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. الملائكة اللي بتكتب ما يأمر الله عز وجل به، وهذا المأمور به الملائكة يكتبونه في كتاب أيضا، فهذا قلم آخر. وكأن التعبير يعني والله أعلم يقصد به هذه كتابة أخرى غير الكتابة التي في الإيش؟ في اللوح المحفوظ. أين؟ قال: والقلم الثاني قلم الوحي، هو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبياء يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على